بالتلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة آل عمران يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الفطري. وقد سجلت هذه التلاوة في صلاة الجمعة في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في فترة السبعينيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم آيات الله

وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها

الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وقد سجلنا لكم هذه التلاوة في صلاة الجمعة في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في فترة السبعينيات.